وهو الذي مرج البحرين وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج جعل بينه وهو الذي خلق وهو الذي خلق من الماء وهو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي خلق ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا.

وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Thank you. الله أكبر. وما يقتلون لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله أكبر الله أكبر. ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور إذا مروا باللغو مروا كراما. Allah, Allah, Allah.

والأرض بعد ذلك دحاجة أخرج منا ما وبعد أيها الأخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورتي الفرقان والنازعات للقارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. الهندسة الصوتية ناجي شديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة مع القرآن الكريم، إعداد وتقديم السيد صالح.